المباركة التي تلاها القارئ الدكتور أحمد أحمد نعينة. بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة العاصمة، فقد حان الآن موعد نداء للصلاة في يوم الجمعة، ويرفع النداء أي الأذان القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على دائما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وتقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن لصلاة الظهر ونودي لصلاة الجمعة في هذه الساعة المباركة. وفي هذه الساحة الطيبة العامرة بذكر الله وبصوت القارئ الطبيب أحمد نعينع، وقام الإخوة المصلون لأداء ركعتي السنة القبلية لهذه الصلاة الجامعة. وفي هذا السياق إخوة الإيمان، زمانا ومكانا، زمانا حيث نودع موسم الحج المبارك، ومكانا ونحن في جوار حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشير إلى بعض ما كان منها متعلقا بهذا الموضوع، إذ أثر أو نقل أن السيدة نفيسة رضي الله عنها حجت 30 مرة في 30 عاما بلا شك أو طبعا. في كل مرة كانت تحرص على أن تذهب إلى بيت الله الحرام وإلى جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم على قدميها، تؤثر أن تمشي وتجد حرجا في أن تسافر إليهما راكبة، اقتداء بجديها الحسن والحسين اللذين أثر عنهما ذلك أيضا، وعن كثير من آل بيت الحبيب المصطفى الذين كانوا يجدون حرجا في أن يذهبوا إلى الحج راكبين ويؤثرون أن يذهبوا إليه مشاة، اقتداء بما قرره لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحج جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ارتقى المنبر خطيبنا اليوم فضيلة الشيخ الشحات عزازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا